بمناسبة عيد النجم الهادي، أقيمت الجلسة الاحتفالية في الكونغو الديمقراطية وجلسة قراءة المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إيل في رومانيا، والندوة عن مآثره في أثيوبيا. حضر الفعاليات الشخصيات السياسية والاجتماعية والجماهير في البلدان المعنية. هذا وأقيم الاجتماع المركزي البيروي للاحتفال بعيد النجم الهادي في مبنى الحزب الشيعي الوطني الأحمر مؤخرا تحت رعاية اللجنة التحضيرية البيروية للاحتفال بالذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل.